ها؟ لا يسقط يعين الجماعة كده رجالا أو رجالا على رجليه أو راكب طيب على رجليه أو راكب لكن اشتد القتال لدرجة أنه لا يعقل ما يقول لا أقول كيف الحرب دي وكبرة فتحة وتهيأ بمسح من فتحة تركة أو تجي تعرف تعقل ما تقول لذلك إذا اشتد القتال وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يصلي لا راجلا ولا راكبا وأصبح لا يعقل ما يقول جاز للمسلمين أن يأخروا الصلاة بعد انتهائها ولا يقال حكما عليهم أن يصلوا رجالا أو ليه؟ خلينا في يا جماعة هو عارف يقول إيه هو عمل القتل؟ دهش عنده دهشة والبخار خير ما تعرف؟ ها؟ لا يجوز للمسلمين أن يؤخروا الصلاة بعد انتهاء القتال وفيها دليل عند البخاري فيها دليل عند البخاري يقول أنس رضي الله عنه شهدت فتح تسترى مع أبي موسى شهدت فتح تسطر تسطر شهدت فتح تسطر مع أبي موسى بشباب كثير لا شهدت فتح تسطر مع أبي موسى فاشتد القتال حين أضاء الفجر اشتد القتال حين أضاء الفجر لما عاوز ظهور الفجر اشتد القتال وحمي الرضيع بين المسلمين وبين الروم اشتد القتال حين عضاء الفجر فلم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فلم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فصليتها مع أبي موسى فصليتها مع أبي موسى وما أحب أن لي بها حمر النعم وما أحب أن لي بها حمر النعم يقول سبب تأخير الصلاة إيه؟ كان وليس النوم لذلك هي أحب إليه من حمر النعم فكأن أنا استفاد من أبي موسى رضي الله عنه أن الإنسان إذا أصبح لا يعقل ما يقول أثناء القتال جاز للمسلمين أن يأخروه بعد فهنا ضرورة هنا ضرورة فكأن أنس رضي الله عنه صح أنه صلاها بعد طلوع الفجر من أجل الجهاد لا من أجل أنه كان نائما وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر إلى آخر الحديث اضطرب لقوله فقولوا مثل ما يقول اضطرب اذا سمعت المؤذن فقولوا الان يقول وسنه اذا امتنع المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عبد الله بن عوف في صحيحين السنن اذا سمعت المؤذن فقولوا ده امر اضطرب لهذا الامر لا يا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي عبد الله بن عمرو هذا ونسيت ان انا اجيب لكم في الاصول نتعرض فيه لحوالي 22 قاعدة أصولية في 4 كلمات. إذا سمعت المؤذن فقولوا الكلمتين هما 22 قاعدة أصولية. لو كان عندي وقت النهارده كنت اشتكي معاك 22 قاعدة. الحديث ينطبق عليه 22 قاعدة أصولية. أدعوك معي الأولى. إذا سمعت المؤذن فقولوا، فقولوا ما إيه؟ فهنا يقول وصلنا. إذا سمع المؤذن يراقب مع المؤذن. كما الذي صرف الأمر في قوله فقول. فتقول يا جماعة بكل هو الشعب. سمع المؤذن قال خرجت من النار وسمعه يؤذن فقرع على الفكرة. هذا هو طارق مصرح المسلم. صحيح والمؤذن أحسن صحيح. كان المؤذن يؤذن على عهد عمر وعمر يتكلم مع الصحابة أو الصحابة يتكلمون ولم ينكر عليهم عمر. وفي مسلم في مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. خرجت مين خرج؟ مين يطلعها ايضا يا جماعه من حديث هذه التوالي؟ مين يطلع طارق من حديث هذه التوالي؟ مش محتاجه جوده. فليؤذن لكم وما امر الثاني خفيه شويه مش كده؟ وما امر الثاني بالتوضيح مش كده؟ وهم حديث عهد بالاسلام مش كده؟ وتاخير البيان عن وقت الحاجه الى ذلك. فلو كان واجبا لامر الثاني بالتوضيح خلف الاول. وقرئ قول في هذا الحديث خالصا من قلبه فإن لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول التحول. التحول يعني لا تحول لي من معصية إلى طاعة ولا من طاعة إلى معصية إلا بما يمدني الله تبارك وتعالى به من القوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أستطيع أن أتحول من طاعة إلى معصية ولا من معصية إلى طاعة إلا بما يمدني الله تبارك وتعالى به من القوة. فلا طاعة ولا معصية إلا بقوة من الله تبارك وتعالى يمد بها العبد على الفعل خالصا من قلبه ليس عنده شيء من الشرك. فيدخل الجنة قال دخل الجنة. يدخل الجنة بالشروط مجتمعة ولا خالص بالإخلاص فقط؟ ها؟ نعم. لا، من الذي اعطى العهد هو على الفعل؟ فلا قدرة للعبد على فعل المعصية ولا الطاعة إلا من الله. لأن لو أراد أن يكون من مكانه لأن لو أراد أن يكون من مكانه. القوة والقدرة التي استعملها الإسلام من أين؟ وما أعطاه القدرة وقال له أخي وهلين هذا ليس هذا القدرة من أجل الطاعة. ها؟ الآن عندنا مثلا بتطبع مثلا مثلا تديها المصحف في الحالة ايه؟ وتديها كتب الخلاعة والوجود وتطبعها كتب الخلاعة والوجود. القدرة والقوة عطية العبد من الله تبارك وتعالى. لكن هو أمر بأن يستخدم هذه الوقعة. لا أمر استخدمها في المعقول ولو استخدمها في المعقول. ها؟ بالفعل منه هو. إذا قوله دخل الجنة بالإخلاص مع بقية الشروط اليقين والعلم والشروط المشترطة في كلمة لا إله إلا الله ولا يتخلف من هذا الوعد الحديث إلا ما تخلف عند العبد من تحقيق الشروط. نصل جهنا إيه؟ يعني هل هو بمجرد ما يقول وراء المؤذن مثل ما يقول هذا الجنة ولا لابد من اجتماع الشروط كلها في لا اله الا الله؟ ممكن واحد ان يتخلف في هذا الحته مش ممكن؟ ممكن يتخلف، لكن التخلف يكون بسبب ما تخلف عند العبد من تحقيق بعض الشروط. يعني نصها كلها بعض ولا ينتفع من نصها. إلا في الحالتين من إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كل الأذان في التربيب نبقى فيه على الأصل. إلا الحي على حي الله. بعض أهل العلم قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الله. ليش يعني؟ يصح؟ أقول لك ليه؟ ليه لا يصح؟ لأنه لا يدعو نفسه. يعني هل هو يدعو نفسه يقول حي على الصلاح يا صلاح؟ وبالتدريج صدقت وبررت قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاه خير من الله. نقف على الاصل في التوحيد، الصلاه خير من الله تقول الصلاه تقول مثل ما يقول. اذا لا نخرج عن الحديث الا بحل على كلمه ويبقى ما علاهما على البحر يقول مثل ما يقول الله. لكن هل صدقت وضررت حرام؟ المؤذن صدق ولا ما صدقش؟ طيب بر بان فعل عملا صالحا ولا يلزمه ولا يضر. فلو قلت للمؤذن وهو يقول الصلاة خير من يوم الصلاة وضررت فلا إشكال. لكن لا تجعل سنة ولا تعلم الآخرين هو بالضبط. لا تواظب عليها فتجعلها سنة ولا تعلمها لا طريق. فلو واحد سمع المؤذن بيأذن فقال له صدقت وضررت بعد ما بدأ إيه؟ لا مفيش إشكال. لأن المداومة عليها يدخلها في فوق البدع على طول. أو تعليمها الناس يدخلها بقول البدع. يقول صدق الله اتبعوا ملة ابراهيم ومن اصدق من الله قيلا. لكن في هذا الموضع بعينه والمواظبة عليه بدعة. والا في حل ابن مسعود مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا. قلت يا رسول الله اقرا وعليك وعليك وانزل. قال نعم فاني احب ان اسمعه عن غيري. صحيح قال فقرأت حتى بلغت حتى إذا جئنا من كل من المشهدين وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فنظرت فإذا عينهم الوصال حسبك ما قال صلى الله عليه وسلم وفي لفظ الإقامة أقام الله أذانه يشعر له أن يقول إذا قال المؤذن الشهادتين وضيته الله غضا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والحديث عند لكن ماذا يقولنا بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين رواية مسلم مجملة اشتملة معه وفي آخر لكن رواية ابن خزيمة نفت هذا الاحتمال. شوفوها نفت هذا الاحتمال وجعلته بعد الشهادتين مباشرة. في رواية ابن خزيمة والصحيحة قال إذا سمعتم المؤذن يتشهد إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعني بعد الشهاده شجع الجماعة وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها ليس شيء وحدنا ضعيف أن بلالا لم أخذ الإقامة فلما أنقل إقامة التراب قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله وأدامها وقال بلال الإقامة كلام حديث عمر في ذلك فقلنا ليس لكن واحد منها أقامها الله وأدامها إلا اللي ننظر عليها ليش البيت ليش يقول نعم صحيح قلت لي خليك طيب الآن واحد شرب وبعد ما شرب قال الحمد لله ثم قال الحمد لله الذي لا الحمد لله الذي سخرنا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يسقنا بذنوبنا ماء الملح الأجاج يحرم عليك الحمد لله الذي سقانا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يسقنا بذنوبنا طيب ابن مسعود ياتي معنا في مسلم لما دخل عليه هارون شقيق غيره ظننا أن أهل البيت غافلين خشوا الجارية خرجت فقال أظننتم أن آل ابن مسعود ينامون يعني على أكثر الصباح وليس الفجر مش الجارية طبعا ما دخلتوش ليه؟ الله قام أن أهل المسعود الشطفين من آل ابن مسعود ينامون بعد الفجر قالوا أمر الجارية شوف الشمس يا فرائض لا لسه طلعت معه طيب فقال ماذا قال ابن مسعود؟ الحمد لله الذي أقالنا في يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. بدعة سؤال تقدم كل شيء. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي بنعمته الصالحات مش كده. لكن انت نقول دخول الشيء في حيز البدعة وضع عليه في محل ما او في موضع ما او في وقت ما، خلاص حدد وقت او موضع وتغاضب عليه وتعلمه الاخرين، اذا دخلت ايه في البدعة. لكن ان يقال مرة عابرة لا، هو أقر النبي عليه إقرار النبي يجعل إقرار النبي عليه وإنما قال الحمد لله الحمد كثيرا طويلا مباركا فيه، فقد رأيت أحد عشر ملكا من الكبير إنها نقول من الكلام إقرار جعلها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القريبة هذه الطيبة. يصلي على النبي صلى الله بأي صيغة، بأي صيغة، يعني بل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يجزئه. لكن الأفضل الصيغ صيغة الإبراهيمية التي جاءت في حديث ابن مسعود الذي علمه من الصلاة إياها وكف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة تم دعوة كلمة هي دعوة توحيد كده، والمقصود بها الأذان، الأذان دعوة تامة هي التوحيد والمقصود به الأذان. شنو التمام في الأذان؟ تكبير أربع مرات، شهادة من الضيف، الدعاء للصلاة، الله أكبر تعظيم، ثم إعادة التعظيم مرة أخرى، ثم يختم دعوة ذكر. فهي دعوة تامة وألفاظ الأذان تامة. طيب القائلة على قولي قول أول يعني التي ستقام الآن، التي ستقام الآن الصلاة الواحدة. القول الثاني أعم، القول الثاني أعم القائمة بمعنى الدائمة ما بقي الإسلام، الدائمة ما بقي الإسلام. ما هي الدائمة؟ الصلاة. لأن الصلاة هي آخر عرى الإسلام التي تفقد، آخر شيء يرفع من الدين صحيح. الحديث عند أحمد وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالصلاة لا تزول إلا في آخر الزمان، إذا رفع القرآن وهدمت الكعبة ولم يعرف الناس إلا كلمة التوحيد. فالنبي البخاري يقول رجل لا إله إلا الله، يقول آخر ما هذا؟ يقول كلمة كان سمعتها منه. فآخر شيء يرفع من الدين الصلاة. إذا المعنى القائمة يعني دائمة، والصلاة تدوم إلى آخر ميقات الدنيا لا تدوم. صحيح، على الحق الظاهرين لا يضرون الله مخالفهم حتى يأتي وعد الله. طيب والفضيلة، يعني التفضيل على سائر الأنبياء والخلق، ويصلح التفضيل الشفاعة، يصلح التفضيل الشفاعة، فهي من أبرز من الله التفضيل على الإطلاق. أبرز من الله التفضيل الشفاعة، ليه؟ كل الأنبياء حتى أولي العزم رجعوا إلى النبي عليه السلام يفضل فيشفع. فالتفضيل معناه التفضيل على سائر الأنبياء، ومن أبرز من الله الشفاعة. ومن التفضيل أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة. كل هؤلاء ضرب في أحاديث صحيحة في داخل السنة، حامل لواء الحمد يوم القيامة. ومنه أنه إمام الأنبياء وخطيبهم، ومنه أنه صاحب الشفاعة العظمى، ومنه أنه أكثر الأنبياء ورودا على الحوض، لأن كل نبي له حوض كما مر معنا، لكن أكثر الأنبياء ورودا على الحوض هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه أول من يشق عنه القبر يوم القيامة. التفضيل يعني، ومنه أنه أول من يزور الصراط النبي عليه الصلاة، ومنه أنه أول من يستفتح باب الجنة. ده أول من يفتح، أول من يفتح من الخلائق يوم القيامة إبراهيم. أنا قلت أول، لا أنا قلت أول، أنا قلت لما كده لا لا أنا قلت كده، قلت أول ما تشق ولا أول ما يكسى؟ أول ما تشق. لا لا لا، أول ما تشق عنه الأرض يوم القيامة ونبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أول ما يكسى من الخلائق إبراهيم. وده تدل على أن الخلائق يكسون يوم القيامة من مفهوم هذا في الوقت. نعم، فإذا أنا آخذ بسنة بإزاره شرط كل هذا يدخل في التصميم. ومنه المقام المحمود، عسى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. جيد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بعضهم محسنة وبعضهم يضعف، لكن الراجح أنها شاذة، الراجح أنها شاذة. جاءت عند البيهقي، وجاءت أيضا رواها الكشميهاني. ذكرنا قبل كده أن اللي روى البخاري عن البخاري كثر، منهم محمد بن أحمد بن محمد الأصيلي والكشميهاني وأبو زهر الهروي والقادسي وكريمة بنت حاتم المروزية وغيرهم. يقول نحن اعتمد الحافظ بن حجر في الفتح رواية أتقن أربعة، رواية أتقن أربعة ممن روى البخاري عن البخاري، وهم كريمة وأبو ذر الهروي والكشميهاني والأصيل عالم أهل الأندلس في زمنه وكان مالكيا لهم. ليه؟ ماذا بعض من روى البخاري عن البخاري؟ عن البخاري بعضهم وقع له أوهى مثل زيادة النجا لا تخرج. لو يعلم المار ما عليه من الجيش اسم دي وقع الأول مرة لا وذلك لم يروح للمسلم لا ضاد عليها رفيعة فين لا لا لا لا لا عند أحمد في المسند وإذنابه صحيح قال صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة. الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة وإسناد صحيح. فأعلى منزلة في الجنة وأفضل منزلة في الجنة لأفضل رجل على الإطلاق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس هناك درجة فوق درجة. لذلك قال درجة في الجنة ليس فوقها درجة. إذا أعلى وأفضل درجة لأفضل رجل خلقه الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله الأسبوع الجاي أجدكم 22 قاعدة على حديث عبد الله بن عمر كلها يقف فيها السؤال في أجل وتتعجبون لما تسمعوا القواعد دي من علم أصول الفقه له شأن عظيم جدا جدا. كل قاعدة في 22 تجيب عن شأن. طب لو بدأ مع المؤذن من نص الأذان يكمل ولا يجي من الأول؟ طب لو فرغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ولا ما يقول شيء لأنه ما ردش وراء من الأول؟ 22 قاعدة تجيب عن 22 سؤال وتتعجب لما تسمع القاعدة كيف نزلت على الحديث؟ ها؟ كيف؟ ويلتفت لكم ويلتفت يمينا لحي على القراءة وشمالا ها؟ مفيش خبر يدل على انه نعم يلوي عنقه يمينا ويسارا. اما مسألة احنا نمنعوه انه يلتفت بجسده لا يمنع منه وإن كان ظاهر الخبر يدل على أنه يلوي عنقه فقط يلوي عنقه فقط أي يلوي عنقه فقط أيوه نعم قيل جماعة صحيح كيف أدخلنا الإقامة مع الأذان في الترديد يعني يقول مثل ما يقول المؤذن عند الإقامة كما يقول عند ها؟ وفين الدليل؟ فالآن المقيم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قامت الصلاة. لا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحيح يستدل به نعم صحيح. طب مين يخرجها من قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يعني ما يجوز. بس ما ممكن صحيح، لكن أظهر من كده لو قال إذا سمعتم، الآن يقول إذا سمعتم المؤذن كده، وما قال إذا سمعتم الأذان. فلو قال إذا سمعتم، فلو قال إذا سمعتم الأذان لاقتصر التفضيل على الأذان. فقوله إذا سمعتم المؤذن، المؤذن يسمع في الأذان وفي الإقامة الاثنين. يعني هل قال إذا سمعتم الأذان ولا قال إذا سمعتم المؤذن؟ والمؤذن يسمع في الإقامة ويسمع في الإقامة. هذا دليل صحيح؟ لا. والمؤذن، والمؤذن تقول قالها مثلا في مجلس مرة وهذه قالها في مجلس مرة. طيب خلينا لو عايزين نشرح الكتاب في القارئ فيه ندخل حرب مع القارئ في الشيء التالي، ممكن نشرحه لشباب النظام السوري. وإن شاء الله بعد العيد نشتغل نشتغله إلى أجل مصري. خلزل معاك لعبين حول والذي مستعجين خلاص هاتوا معاك في السنفرش كل دفع هاتوا معاك طول أزول كل دفع إن شاء الله نبقى 10 دقائق كل دفع خلاص خلوا على الخير يا أحمد مليو يجعلنا بعد سنوية جدف 10 دقائق اي عشان بقى كل ده ايه ده كل ده بعد العشاء لا من اقتطعوه كل ده عشان هذا الموضع لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه ولا عن حديث يعني فكيف يصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد 11 سنه في مسجد المدينه ولا ينقل انه رفع يديه بل لكن ان رفع احد مره يديه مره لا ينكر عليه لا ينكر عليه يعني نضع لنفسنا القاعده المواضع التي ورد فيها رفع اليدين لا إشكال في رفع اليدين زي الاستسقاء الخروج أما الأحاديث المطلقة في الدعاء المطلقة إن الله حي كثير يستحي إذا رفع العبد يديه فليرضهما خائبتين سترًا جالس في البيت عايز يرفع يديه يرفع جالس السيارة يرفع لكن الأماكن والمواضع التي لم يأتي فيها رفع اليدين لا يشرح فيها رفع اليدين لا يشرح فبين أدم يقام رفع اليدين لم يأتي عن فيه أنه رفع يديه ولا أحد يسأل لكن لو فعلها رأيت أحد فعلها مرة يعني هل دعاء بين أذان وإقامة لا يكون إلا رفع يديه؟ هل نستدل بالآداب بتاعت العلماء ونجعلها نص؟ لا رفع اليدين في الدعاء تواتر بس ورد فيها اكثر من 35 لكن كل المواضع المخصوصه التي لم ينقص فيها رفع اليدين عليه السلام لا تنقص فيها يعني هل ترفع اليدين على المنبر مش يعني ليه ونفس المسألة اللي احنا بنقولها في المسجد دي الأذان والإقامة لكن يدعو بالسبابة مش كده؟ ها؟ يدعو في السجود يدعو هو جاي يكون رفع يديه وإن رفع يديه مرة لكن لا يجعلها بصفة دي لا يواظب على رفع اليدين بين الأذان والإقامة الصحيحين أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أحرى أن يستجاب لكم والحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه هو سيد فأكثر فيه من الدعاء طيب اللي هي ايه؟ دي الاذان والخمس؟ لا يعني ناخذ العموم ونخصص به ما ينفعش يعني الاحاديث العامه اللي جاءت وهل يلزم منه رفع وهل يلزم منه رفع اليدين؟ لا يلزم لو فعل ما احنا بنقوله لا يلزم لا يوافق لا يوافق لا يوافق إنما صلى يصلي 11 سنة في مسجد المدينة ولا يقبل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه رفع يديه بالدعاء بين الأذنين ما هو فيها حديث آخر قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة فحل الدعاء من حين انتهاء الأذان إلى حين الإقامة، كل الوقت ده يا جماعة محل للدعاء، كل الوقت ده. لحد أنا في المرفوع عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. بعد الإمام أحمد وصل في هذا الشيء لم يصل لكن الدعاء بعد الإقامة بدعة انتهى المؤذن الإقامة وقف الإماء اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين للوراء بدعة لا يدعو بعد هل ينفي بكل واحد يحصل اجر المؤذن وان لم يؤذن؟ نعم بالضبط لكن اجر المؤذن اكثر في سنن داوود الاسلام صحيح قال رجل يا رسول الله ان المؤذنين يغفلوننا إن المؤذنين يخذلوننا أفضل من مش كل الناس هذه قال إن المؤذنين يخذلوننا يوم القيامة قال قل كما يقولون فسرت عقبا قل كما يقولون فسرت عقبا يخشينا في ذلك لو الإخوة اللي حضروا معانا ونرى الدليل أولاني